قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان من أودع وديعة فليس عليه ضمان أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. نعم، من أودع وديعة فليس عليه ضمان، أودع يعني أعطي، وديعة أي موضوعة أي مجعولة عنده على سبيل الحفظ، فليس عليه ضمان، فليس عليه ضمان، وذلك لأن يده يد أمانة، يد أمانة وليست يد ضمان، فليس عليه ضمان. لكن إن تعدى أو فرط فهو ضامن، لأن التعدي أو التفريط خلاف الأمانة. طيب، إذا كان المودع يده يد أمانة، فهل يقبل قوله في ردها إلى صاحبها؟ يعني لو أن صاحبها أتى إليه يوم من الدهر وقال: إني قد أودعتك كذا وكذا، فقال: نعم، ولكني رددتها إليك، فهل يقبل؟ نعم يقبل، لأن يده يد أمانة، والذي أودعه هذا الشيء ائتمنه بلا شك، وهو محسن، وما على المحسنين من سبيل. طيب، لو أودعه بأجرة كما يصنع في بعض البنوك الآن، يجعلون صناديق خاصة للودائع، فأودعها هي بأجرة، هل يقبل قوله في الرد؟ عند الفقهاء لا يقبل قوله في الرد، لأنه قبضها لمصلحة نفسه لا لمصلحة مالكها، بخلاف المودع مجانا فإنه قبضها لمصلحة مالكها فيكون محسنا، وقد قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. أما إذا أخذها بأجرة فقد قبضها لحظ نفسه فلا يكون محسنا، وإذا لم يكن محسنا فهل الأصل الرد أو الرد دعوة؟ ها؟ تنفهمين ولا؟ الرد دعوة، والدعوة تحتاج إلى بينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب، ما يفعله الناس الآن في إعطاء الدراهم البنوك وتسميتها وديعة، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، لأن هذه الدراهم التي يعطونها البنوك يعطونها إياهم على أنهم يدخلونها في صندوق البنك يتصرف فيها، والعبرة في الأمور بحقائقها لا بألفاظها. وحقيقة هذا الأمر، أي إذا أعطاك الشخص دراهم وأدخلتها في جملة مالك وانتفعت بها، حقيقة هذا الأمر أنها قرض، أنها قرض، ولهذا لا يصح أن نسمي هذا وديعة. الناس يقولون إيداع إيداع، والحقيقة أنه ليس إيداعا، وإنما هو إقراض. ولذلك لو أن البنك احترق وتلف ما فيه، حتى مالك اللي أعطيته إياه مثلا بعد العصر واحترق بعد المغرب، يعني أننا تيقننا أن المال الذي أعطيته إياه دخل في الحريق، فهل يضمنه؟ يضمنه، ولو كان وديعة لم يضمن. فالمسألة تختلف الحكم، لهذا لا يصح أن نسمي هذا وديعة، نسميه قرضا. وقد نص على هذا أهل العلم رحمهم الله، وقالوا: لو أن صاحب الوديعة أذن للمودع في التصرف فيها لكانت قرضا، انقلبت إلى قرض، بعد أن كانت وديعة. والقرض يختلف عن وديعة كثيرة. طيب الحديث فوائده جواز الإيداع، جواز الإيداع لقوله من أودع وديعة، وجواز الاستيداع يعني قبول الوديعة لقوله من أودع. ووجه الدلالة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا الفعل حكما شرعيا، فقال فليس عليه ضمان، وما ترتب عليه حكم شرعي فهو صحيح لا فاسد، فيكون هذا الحديث دالا على جواز الإيداع والاستيداع. ومن فوائد هذا الحديث أنه ليس على المودع ضمان لقوله فليس عليه ضمان، والتعليل لأنه محسن، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. ولهذا لو خرجت يده عن الإحسان وتعدى أو فرط صار عليه ضمان. قال المؤلف وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله. كأنه رحمه الله نبه على هذا لأن كتب الشافعية يذكرون قسم الصدقات هنا ويذكرون قسم الفيء والغنيمة هنا، فكأن المؤلف اعتذر عن ذلك بأن قسم الصدقات سبق وقسم الفيء والغنيمة يأتي. البنوك التي لا تعطي فوائد لا تعطي زيادة، الصواب لأنها مي فائدة، الربا ربا مو فائدة. لا فيه الآن يقولون فيه بنوك أعدت صناديق للودائع، وأكثر ما يودع عندهم الذهب، الذهب يجعلون في هذا الصندوق بأجرة، ويأخذون مفتاحا ويأخذ الآخر مفتاحا. نعم. أما الدراهم المعروفة الآن اللي يسمونها وديعة فهم يعطونها البنك ويجعلها في الصندوق على طول. بعض الناس يرجع إلى بعض المؤسسات التي تتعامل بالربا دراهمه عنده، مع أنه يوجد في بعض المؤسسات التي لا تتعامل بالربا، فمن الذي يصبون في هذا الأمر؟ أي نعم. يقول بعض الناس يعمد إلى مؤسسات تعمل بالربا فيضع أمواله عندها، مع أن هناك مؤسسات أخرى لا تعمل بالربا فلا يضع أمواله عندها، فما عذره؟ يعتذر بعض الناس بعذرين. العذر الأول أن هذه آمن لأنها مدعومة من الدولة، والثاني غير مدعومة من الدولة وربما يفلس كما جرى في بعض الأوقات، يفلس هذا التاجر فتضيع الأموال. والثاني أنها أحسن خدمة لأنهم يقولون الآن بدأوا يطلعون آلة، يخرجون آلة تأتي في أي ساعة كانت من ليل أو نهار وتستلم فلوس، فكأنها في صندوقك في بيتي، فيقول نحن نفضلها لهذه السبب. ولكن نقول لو فرض أن هذه البنوك لا تعمل إلا بالربا كان حرام على كل حال، لكن هي تعمل في الربا وفي غير الربا. ما هي الوديعة؟ اللي شبي لغة واصطلاح إيش؟ هي من الودع وهو الترك لقوله لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. طيب هذا في اللغة، في الاصطلاح دفع مال لمن يحفظه، أحسنت، دفع مال لمن يحفظه. طيب حكم الوديعة بالنسبة للمودع والمودع جائزة. بالنسبة للمودع مستحبة. فهي مستحبة لماذا؟ لأن فيها من حفظ الناس والإحسان إليهم، والله يحب المحسنين. طيب، هل يا سليم، هل المودع ضامن أو غير ضامن؟ إلا متعدي أو مفرط. إذا كان متعديا أو مفرطا، ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ إيش؟ التفريط. إيه. عدم العناية. عدم العناية. والتعدي على حد علمه. يعني لا بأس، لكن نبي شيء أوضح شوي. نعم، اللي جنبك يا بن داود، اللي على يسار. أن يستعمل هذا المرض. ها؟ يستعمل هذا المرض. لا نريد ضابط، هذا مثال. فعل ما لا يجوز. ها، والتفريط ترك ما يجب. أحسنت. هل لك أن تمثل لنا؟ أو استعمله. أو استعمله. طيب. لو وضعه في مكان غير أمين. غير أمين. هذا تفريط. طيب، إذا أودعه يا شيبة بعيرا فلم يسقه ماء فمات، هذا مفرط يضمن أو لا؟ يضمن. طيب، طيب استعمله في الركوب، صار يركبه لنفسه. أنا اشترط على صاحبه أن يركبه. لا لا، ما اشترط. فلا فليس له الحق. ماذا نصفه؟ نصفه بهذا مفرط. متعدي. لا متعدي، لأنه